بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في الحقيقة مرتبطون أيما ارتباط باللقاء بكم والجلوس معكم ومذاكرتكم في العلم، فليس المقام مقام تدريس، إنما مقام مذاكرة ومدارسة. وبادئ ذي بدء نعتذر على التأخر، والعذر من الكرام أمثالكم مأمول ومقبول. هذا الكتاب الذي نتدارسه معكم هو كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، المولود في سنة 80 من الهجرة، والمتوفى مأسوف على فقده في سنة 150، والملقب عند العلماء بالإمام الأعظم لأنه أول الأئمة الأربعة وأقدمهم نشأة ووفاة، فإنه أدرك آخر عهد الصحابة، واختلفوا في من رآه من الصحابة، وهو معدود من صغار التابعين أو من كبار أتباع التابعين. الإمام أبو حنيفة الحقيقة لا يحتاج إلى تعريف مثل له، وهو معروف عندكم أصحاب الفضيلة، ومعروف مذهبه، إذ هو أوسع المذاهب الأربعة الإسلامية انتشارا، وعرف رحمه الله بالفقه، وله هذه الرسالة التي تسمى بالفقه الأكبر، وتسمى في بعض المصادر بالرد على القدرية، وقد نسبت إليه واختلف الناس في نسبتها، رجحها إليه نسبة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ونقل عنها مواضع اجتماع الجيش الإسلامية، وأشار إليها في النونية. ومن أشهر من نسبها له علي بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، وهي مشهورة من رواية أبي مطيع البلخي. ومن أهل العلم من يشكك في نسبتها لبعض المضامين الكلامية التي لا تناسب زمنه. وخلاصة ما يقال في مثل هذه أن أهل العلم يتساهلون في هذه النسبة، وقد يدخل فيها شيء ليس منها، أو يكون فيها شيء مرجوحا وإن لم يكن فيها هو الراجح. وما زال أهل العلم يبينون وينبهون على ما قد يقع من الخطأ، أو يوفقهم الله إلى بيان الدخيل، فإن أبا حنيفة لجلالته دخل عليه، وأهل الحديث في العراق كان لهم موقف من أبي حنيفة، تجدونه في مطولاتهم ومصنفاتهم الكبار. ومن أشهرها ما ذكره الخطيب البغدادي في مجلد كامل في تاريخ بغداد فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة، والذي أراه لطلاب العلم الإعراض عن هذا، لأنه يترتب عليه من المفاسد ما يعرفه أهل الاختصاص. ثانيا، يثير إثارات لا معنى لها لكثرة من ينتحل مذهب الإمام أبي حنيفة، و أقول ذلك لأن من طلاب العلم من يشتغل بمثل هذه الأمور فيبعثها ويعيد فيها ويبدي، وهي أمور انتهت في زمانها، وليس هناك كبير طائل في التنصيص على أعيانها. وإن كانت المسائل المثارة تحتاج إلى بيان، لكن الإشكال ومدعاة الفتنة نسبة هذه الأقوال إلى هؤلاء الكبار، لا طائل تحتها ولا ثمرة يعني مستفادة متحققة منها. نعم الأقوال المخالفة تبين، وهذا ميدانها عند العلماء في بيانها وكشفها والرد عليها، لكن ربطها بأشخاصها هذا الذي يترتب فيها المفاتن والفتن. ما لم يكن هذا القول مشتهرا إلى هذا الرجل ولا يعرف إلا به، فهنا الحق أحب إلى أهل السنة من الرجال، وإن كان الرجال في أنفسهم حبيبين إلى الناس. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي غيره نهج هذا المنهج الأدبي عند أهل السنة في التعامل مع العلماء وأغلاطهم. تعرفون أن مدارج السالكين شرح منازل إيش؟ التأريف لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي، توفى في عام 481. حاول ابن القيم في المواضع المشكلة بل المواضع المريبة الحقيقة، حاول الدفاع وإحسان اللفظ والأدب قدر جهده، لكن في مواضع عجز. قال قولته المشهورة: شيخ الإسلام حبيب إلينا، يعني الهروي، ولكن الحق أحب إلينا منه. والمنازل شرحها ابن القيم في المدارج، فكان من عيون الشروح ومن عيون منهجية أهل السنة مع شطحات العلماء، وشرحها غيره كالكاشاني شرحا مطابقا لوحدة الوجود، لأن اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. المقصود ما دام أن الكلام في الإمام أبي حنيفة يلزم طالب العلم الأدب وحسن الظن ما أمكنه إليه، وهؤلاء رجال مضوا ولهم سابقة في هذا الدين، سابقة في الإسلام، لا يجوز بحال من الأحوال أن تغفل. وربي جل وعلا أدرى بهم وأرحم بهم وأعلم بهم. أما أن يكون عند طلاب العلم في الأزمان المتأخرة انشغال في هذه المسائل وبعث لما مضى منها وانطوى والكلام على نيات أهلها ومقاصدهم، فهذا خطر على الديانة وخلل عظيم في منهج الاستقامة ومدح للنفس شعر صاحبه أو لم يشعر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ناقش هذه المسائل، ومجمل ما يقال في هذه العجالة أنه اتهم رحمه الله بأربع تهم، ثلاث منها حقق شيخ الإسلام أنها لم تثبت عنه، وما ثبت عنه منها ابتداء رجع عنه بعد ذلك فيها، وهذا يكفي وكافي ليعرفه طلبة العلم. المسألة الرابعة التي ما زال أثرها وهي قوله في الإيمان: هل الإيمان في مسماه قول وعمل فقط، يعني قول اللسان واعتقاد الجنان فقط، أو أنه في مسماه يدخل فيه العمل؟ المشهور عن الإمام أبي حنيفة وما مضى عليه جماهير أتباعه هو ما نحله عن شيخه حماد بن أبي سليمان من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهذا الذي نسبه إليه محقق أصحابه فأبي جعفر الطحاوي في عقيدته، ثم شارحه ابن أبي العز وما نقله العلماء عنه. وخلاصة ما يقال في هذا أنه تعريف قاصر للإيمان، فأخرج العمل عن مسماه، وإن لم يخرج الحنفية العمل عن حقيقة الإيمان، وهذا يأتي إن شاء الله بسطه في موضعه. والكلام عليه في محله إن شاء الله. وهذا هو الذي أشد ما شدد به أهل السنة وأقران الإمام أبي حنيفة ومن بعدهم عليه به، ومنهم من أخذ اللوازم الأخرى، وهو أن بإخراج العمل عن الإيمان وأن قصره على القول أو على الاعتقاد يفضي إلى قول القائل إيماني كإيمان أبي بكر وإيمان عمر، أو إيماني كإيمان جبريل إذا قصره على عمل القلب ومعرفته. وأبو حنيفة على ما ذكر أهل العلم بريء من هذا القول، وإن كان يؤاخذ بلازمه كما بسط ذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له نقله عن جمع، وكما ذكره الخطيب البغدادي وغيرهم رحمهم الله. المقصود من هذا كله أن الإمام أبا حنيفة عالم من أئمة الإسلام الأربعة المشهود له، وأن هذا العالم لا يحط عن رتبته، وأن هذا العالم مهما بلغ علمه ما من شرطه أنه لا يخطئ، ولكن العبرة لنا طلاب العلم بالنظر إلى هذا الخطأ وتحجيمه وتقديره بحجمه وقدره، فلا يغلى فيه ولا يتقاصر عنه. وهذا المنهج مع كل أخطاء العلماء القائمة لهم من الإجلال والمكانة، والخطأ إن كان مما يعتذر له اعتذر، وإن كان مما لا يعتذر له سكت عن قصد قائله وبين الخطأ بذاته، ويبقى الإجلال لأهل العلم والاحترام لمكانته. نستعين وإياكم بالله في مذاكرة هذا المتن الفقه الأكبر. والفقه الأكبر اختلاف عظيم يدل على إدراك هذا الأصل الجليل، أصل الإيمان والتوحيد، فإنه والله هو الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر الذي يتعلق بالعمليات، بمعنى أنه يتعلق بتفاصيل أحكام العبادات وما يتعلق بها. والفقه الأصغر عند العلماء ثلاث نواحي: عبادات تنتهي بالحج، ومنهم من ينهيها بالجهاد حسب تراتيب المذاهب ومؤلفات أهلها، والمعاملات تبدأ من بعضهم من الجهاد وبعضهم يبدأ بها من البيوع، ثم الأحكام وهي المتعلقة بالقضاء والجنايات والحدود والشهادات وموانعها والدعاوى والإقرار. هذا هو الفقه الأصغر، يقابله الفقه الأكبر المتعلق بأصل الدين. ولم يعرف تصنيف بهذا قبل الإمام أبي حنيفة، فله في هذا رحمه الله السابق في هذا التنصيص على هذا الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر. وهذه الرسالة على دلالتها قل شرحها عند منتحلي الإمام أبي حنيفة، بل ومن كثير من أهل السنة، حتى إن شروحها يسيرة. هذا مما جعل من جعل من أهل العلم ومن الباحثين يشكك في نسبتها إليه. وأشهر الشروح المعروفة شرح الملا علي سلطان الهروي البخاري في شرح الفقه الأكبر واختلف في تسميته. وهناك شروح قليلة لكنها شيء منحول وشيء لم يعرف من شارحه. والمعايير التي تنسب فيها المؤلفات إلى أهلها متفاوتة، مجملها أنه عند المتقدمين بالأسانيد بما يسمى بالرواية، وعند المتأخرين بنسبة العلماء إلى الرواية، خف شأنها فصارت في مجال النسبة نسبة العلماء لها. ورواية الفقه الأكبر مدارها على رواية أبي مطيع البلخي، ولا يجعل في معايير هذه الرواية ما يجعل في معايير رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذه طريقة سلكها بعض المتأخرين وظنوها أنها من العلم، وهذا من أصول العلم الحقيقة، فإن المعايير المعتبرة والمعتمدة في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يماثلها غيرها، ولهذا ما نقل عن الصحابة لا يعمل فيه بمعايير ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ألفاظه بحد ذاتها لها دلالتها، أما الصحابة فلا. ومثل ذلك في الدائرة الأوسع، دائرة الأخبار، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث، عمدة في إيش؟ الأخبار، لأن باب الخبر عندهم واسع. أما جعل المعايير واحدة في الجميع هذا غير تحقيق وغير دقيق، ولهذا يستعملها أهل العلم، تجدونها في كلام شيخ الإسلام وغيره، أن هذا كلام مشتهر متداول عند العلماء متلقى، وإن لم يكن له إسناد صحيح بمعايير صحة قبول أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثمة مواضع في الأحكام لم يعتبر بها صحة الحديث من جهة السند واعتبر ترك العلماء له بالقبول، ومن أشهرها حديث أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم في مقادير الديار وغيرها، أظن الدبر عندك ألا عندك بهذا، فإن حديث أبي بكر محمد بن حزم المشهور لخص فيه ابن عبد البر الكلام عليه بأنه حديث استغني بشهرته وتداول العلماء وتلقيهم له بالقبول عن معرفة مخرجه، بهذا المعنى العظيم. فنبدأ إياكم مستعينا بالله بهذا المثل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله ونفعنا بعلمه. أولا، ما هو شرح، ولست أنا أهلا لهذا الشرح، وإنما هي كما قلنا ابتداء وانتهاء مذاكرة ومدارسة. قالوا هذا بين عيونكم يا أخواني، ما هو بشرح، ما مثل يشرح مثل هذا. أين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: بسم الله الرحمن الرحيم. أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه، يجب أن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك كله حق. نعم. بدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كتبه واستصحابا لما روي من غير وجه. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بالحمد لله أو بذكر الله فهو أبتر فهو أجدم فهو أقطع. والحديث وإن كان هو مضطرب عند أهل العلم والبسملة معناها استعانة بالله جل وعلا. وهذا الموضع الذي جعل من أهل العلم من يشكك في نسبتها لأنها لم تروى بالإسناد كما جرت عليه العادة في مثل هذا هذه المواضع والرسائل. ومن أحسن ما يقال فيها أنها اختصر ذلك، وإلا هي مشهورة من رواية أبي مطيع البلخ كما ذكر شارح الطهاوية وشيخ الإسلام قبله. قال رحمه الله تعالى: أصل التوحيد، أصله أصل الشيء يراد به القاعدة ويراد به الحقيقة، وهي المراد ها هنا أصل التوحيد أي حقيقته، ويراد به المنهج العام في مقابل المنهج الخاص. والأصل يختلف في إطلاقه بحسب الموضع وبحسب المطلق. بحسب المطلق فإن أطلقه من الكبار له معناه، أما إذا أطلقه الشباب والصغار فمعناه أنه يتشبهون بالكبار. الأصل كذا، الأصل كذا، ما هو كلام علمي محرف، وإنما يشابه فيه الطلبة والصغار أولئك الكبار. وهذا شهوها في المسائل الجليلة، إذا قال العلماء إن الأصل في تحكيم شرع الله أنه إذا حكم غير شرع الله فالأصل فيه الكفر. كلام العلماء الأصل فيه الكفر يعني القاعدة، لكن هذه القاعدة لها استثناء كما فصلوها في موضعها. ولهذا خلاصته أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر في نفسه، لكن حالة صاحبه تختلف بين الحالات الثلاث المشهورة عند العلماء: الكفر الأكبر المخرج من الملة، الكفر الأصغر غير المخرج من الملة الموقع صاحبه في الكبيرة، وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله ويؤجر في حال استفراغ وسعه في المسألة وبذل جهده في تحقيقها ولم يوفق لها. وهذا لا يخالف قولهم الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كذا، على إطلاقات العلماء، ويفرق بين إطلاق العالم وبين تشبه غيره به. المراد ها هنا في قوله رحمه الله أصل التوحيد يعني حقيقة التوحيد. والتوحيد مصدر للفعل وحد، ويراد به توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الدين وقاعدته، والذي لأجله نلخص أهمية التوحيد بأمور سبعة وثامنهم كلبهم. الأول أنه الذي دعت إليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني نزلت به كتب الله. الثالث لأجله خلق الله المكلفين الإنس والجن. الرابع أنه لأجله خلقت الدنيا. خامس لأجله خلقت الآخرة، فإن الآخرة هي دار الجزاء لهذا التوحيد. السادس أنه أساس قبول العمل. السابع أنه المنجي من النار الموجب للجنة في دار القرار. هذه أهمية التوحيد، ويقابلها بخطر الشرك، فإن خطر الشرك هو نقض هذه الأهمية. و التوحيد كان السلف يتكلمون عليه الكلام المجمل فيشمل أنواعه كلها. لما تقدم الناس بالعلم احتاج إلى تمثيله وتلخيصه وتفقيره وعنصرته، فجاء ما يسمى بالشروط والأركان والواجبات واللوازم، هذا كله من تسهيل العلم. ولهذا الصحابة ما عرفوا أن ما عددوا أن الصلاة لها 9 شروط وأن مبنية على 14 ركنا ولا أن لها 7 واجبات، لكن عرفوا ذلك مجملا. احتجنا نحن المتأخرون إلى هذا التفكير، وهذا الذي يسمى عند العلماء بتمكين العلم ولا غروة، فهذا من فضل السابق على اللاحق. هكذا جاء في أنواع التوحيد، فإنهم كانوا يجملونها كلها ربوبية وألوهية وأسماء وصفات كما يأتي في كلام أبي حنيفة رحمه الله. ثم في المئات المتوسطة بعد 400 جاء تقسيمه إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، ودرجوا على هذا 100 من السنين. فتوحيد المعرفة والإثبات يشمل النوعين: ربوبية الله وعموم ملكه وتدبيره على خلقه، ويشمل أسماء الله وصفاته وهي ما تعرف الله به إلينا. ثم في القرن 7 وما بعده جاء تقسيمه إلى الأقسام 3 تفهيما، لا إحداث شيء لم يكن موجودا. ولهذا لما اشتهر نسبته إلى شيخ الإسلام قال القائلون خصوصا المغرضون إن أول من قسم التوحيد إلى أقسام 3 هو من؟ ابن تيمية. قال غلط، فهو مسبوق بهذا، لكن رحمه الله أشهر هذا وأذاعه وكرره وأعاده وأبداه، فظن من ظن سيما من المغرض الذي في نفسه شيء أن شيخ الإسلام هو الذي جاء به. فجاءت أنواع التوحيد 3: توحيد الله بالربوبية، توحيد الله بأسمائه وصفاته، وتوحيد الله في الألوهية. وأدلته والحمد لله في القرآن من أوضح الأدلة، كما ذكر شيخ الإسلام في أصول الستة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يعرفها من كان شديدا في البلاهة لوضوحها وصراحتها وبيانها في القرآن. فتأملوا في أعظم السور وأولها كتابة في المصحف وهي الفاتحة، اشتملت على هذا الحمد لله رب العالمين، هذا ربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا أسماء وصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، ألوهية. وفي آخر السور سورة الناس كذلك: قل أعوذ برب الناس، ربوبية. ملك الناس، أسماء وصفات. إله الناس، ألوهية. وكلام أهل العلم المتقدمين منتثر في هذا كما يأتي في كلام أبي حنيفة. وقد يأتي جانب أظهر في الصياغة والدلالة والبحث من جانب ثاني لوجود الداعي له في زمن. ففي زمن أبي حنيفة بلوا في المعطلة، وأشد المعطلة الملاحدة، ولأبي حنيفة رحمه الله صولات وجولات معهم، وبلوا بمن دونهم في التعطيل كالفلاسفة ثم من بعدهم. تقريبا للذهن أنا أقول إن التعطيل شجرة، وإن شئتم قولوا عائلة، تقريبا للمعنى يعني. فجدة التعطيل الفلاسفة، وأم التعطيل من؟ الجهمية، هي أم التعطيل. بنتها الكبرى دائما هي وياها على الرداء المعتزلة. بناتها الثلاث الكبار الصغار، بناتها الثلاث الصغار المتكلمون من الأشاعرة الماتريدية لا، الكلابية هي اللي جمعت الأشاعر المتوازية، لأن مذهب ابن كلاب ذهب بنقل من الأشعرية والمتوازية له. من تتوقعون الثالثة؟ لا، ليس الصوفية مذهبا كلاميا ومذهب سلوك، لكن درج عليه ما درج عليه من التعطيل بحسب. لا لا لا، احنا الان في التعطيل ليس في مجمل المنحرفين عن الإباضية المعتزلة. تأملوا. القدرية؟ لا، القدرية لا نتكلم عن أهل البدع عموما، نتكلم في التعطيل خصوص. الرافضة معتزلة، الإمامية معتزلة، كالزيدية والإباضية وبعض العقلانية. المتكلمون أو التعطيل قلنا جدته من؟ الفلاسفة، وأمهم الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة. دائما البنت الكبرى إباعها وأخلاقها قريبة من إيه؟ من أمها، وهي التي تدبرها من تحت ترى. بناتها ثلاث الصغار الأشاعرة في طورهم الثاني ماتريدية، وهم عامة من انتسب إلى الإمام أبي حنيفة في الأزمان المتأخرة. ثالثة من؟ ركبتي حارة تبي واحد يبردها، هذا ما يبردها الماء. لا بقي، بسم الله. متأخرين الأشاعرة. لا، الأشاعرة جملة واحدة، وهم في أربعة أطوار، بل خمسة أطوار على التحقيق. كم؟ ابن حزم. أي، وش رأيك ابن حزم نحطه مع أي محل؟ أبو محمد ابن حزم، علي بن حزم الظاهري الأندلسي، في مرحلة بين التجهم والاعتزال على جلالة علمه عفى الله عنه وعنه. ما في جواب يبرد السب؟ الشيخ محمد أحسنت، صفاتية أهل السنة، صفاتية أهل السنة، وأنا ألفت النظر الكريم لأصحاب الفضيلة أن ينتبهوا لها. من هم صفاتية أهل السنة؟ هم قوم لم يتمحضوا في مذهب السلف في باب الأسماء والصفات على جهة التحقيق، لأن التعطيل متعلق بها ثم ظهر أثره على أصول الأخرى، ولم يتمحض مذهبهم في طريقة ابن كلاب، سواء الطريقة الماتريدية أو الطريقة الأشعرية، وإنما عرف عنهم تعطيلهم في صفة أو صفتين أو ثلاثة لم يبلغوا حد الأشعرية في السبع الذي استقر عليه مذهب مؤولة الأشاعرة، ولا مذهب الماتريدية في الثمان صفة، مثل القاضي أبو يعلى من الحنابلة. في الجملة غالبهم هؤلاء ممن؟ من مدرسة متأخر الحديث، يشمل حنابلة وغيرهم، كابن الجوزي أبي الفرج، وكابن الوفاء ابن عقيل علي بن عقيل قبل أن يترك ذلك، وكمحفوظ الكلوداني، ومن المتأخرين النابلسي عبد الغني، وبعض المقادسة. يقال لهم صفاتية أهل السنة لتأثرهم بهذه المذاهب والمدارس الكلامية، تطبعوا ببعضها. ومنهم المتقدمي الحنابلة التميميون الثلاثة، فإنهم بمخالطتهم لأبي بكر بن باقلاني ذكي زمانه تأثروا به، ولهذا نسبوا اعتقاد الإمام أحمد له، لكنه بألفاظ أنفسهم. الاعتقاد لأبي الفضل التميمي ورزق الله بن أخيه ولأخيه الثالث هو اعتقاد أحمد بألفاظهم أنفسهم كما ذكر الشيخ الإسلام، فأثروا بأبي بكر الباقلاني هذا الباقع في دفائه، وهو من أتباع المذهب الأشعري في طوره الأول، في طوره الأول، وإن جاءت مناسبة ذكرنا الأطوار. هؤلاء الصفاتية حصل عندهم خلل في قولهم في الصفات فأولوا بعضها، لكن لا تستطيع أن تقول تأويلهم هو تأويل الأشاعرة أو الماتريدية، لأنهم في صفات وافقوا وصفات لم يوافقوا. وعندي أنه يدخل في جملة هؤلاء في الجملة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإن كان أصل متحده على طريقة أي نشأته على طريقة الأشعري، لكن هو لما من الله عز وجل عليه من العلم ومن الحفاوة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به، فالمشترون بالحديث عيار على الحافظ شاء أم أبوا. وفتح الباري ديوان الإسلام بغير منازعة، لهذا المعنى حصل عنده رحمه الله هذا التردد. تجده في بعض المواضع يقول بقول الأشاعرة وبعضها لا يقول بقول، فهو أقرب إلى هؤلاء الصفاتية. هذا استنتاجي، إن كان هذا محل بحث بين طلاب العلم. وخلاصة ما هذا، إذا سمعت من أهل العلم أن يقول عنده أشعرية أو عند الحافظ تمشعر، ولا يعنون بذلك أنه أشعري صرف أو أشعري كما يقال في النووي رحمهم الله جميعا. يقول الشيخ هنا: وما يصح أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه، الاعتقاد للقلب لأنه أمر انعقد عليه القلب، والاعتقاد أصل يخرج الاعتقاد أصل يخرج الفكرة، فالفكرة ليست اعتقاد عارض. وإن من رحمة الله بنا أن الله لم يؤاخذنا بحديث النفس وعوارضها حتى يعقدها أي يوثقها من العقد وهو التوثيق. ومن الخطأ الشائع الآن اصطلاحا وإطلاقا ثم ثم اعتقادا ثم مؤاخذة تسمية الاعتقاد بالفكر. تسمعون من يسمي الخوارج فكر ولا لا؟ أي والفكر الاعتزالي والفكر الرافضي، هذه ليست أفكار وإنما هي عقائد. نعم قد تقيد تقييدا خاصا أنها فكر ضال، هذا من باب التجوز في الاصطلاح، أما هي عقائد باطلة ليست أفكار، لأن الشريعة لم تحاسبنا على الأفكار. تعلمون حديث الوسوسة: إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به، قال: أوجدتم ذلك؟ هذا حديث نفس، قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الحمد لله الذي رد كيد الشيطان الوسوسة. الحديث: إن الله تجاوز لي أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره علي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتتمنى. العمل يشمل عمل القلب بالاعتقاد وعمل الجوارح. حديث النفس لا إشكال فيه ما دام أنه لم يجاوز ذلك إلى عقد ينعقد عليه أي يوثق عليه أمر القلب أو قول يقول به أو عمل يعمل به، ولهذا هو الاعتقاد. وهذا المدار، ومداره على حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يجب أن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره من الله تعالى، والحساب والميزان والجنة والنار، كل ذلك حق. لا أطيل في هذه المسألة، لكن لتعلموا أن أصول الإيمان مبناها على حديث جبرائيل الذي استنبطه ها هنا الإمام أبو حنيفة. فإن جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان أجابه بماذا؟ بأصوله الست المنصوص عليها. وهذا في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه الآية. ولم يذكر القدر هاهنا، لما يا ترى؟ ولهذا يسميها ابن القيم بأصول الإيمان الخمسة. أصول الإيمان الخمسة عند ابن القيم غير أصول الخمسة عند المعتزلة، انتبهوا. ويأتي أحيانا الخلط عند بعض الناس من هذه الجهة، يعلم لكن ما يحقق علمه فيخلط، وهذه معيبة. وأي معيبة في العلم؟ وكذلك في موضوع الاعتقاد ونسبته إلى أهل القدر لم يذكر هنا لأنه داخل في الإيمان بالله، إذ القدر فعل الله سبحانه وتعالى، جاء مجملا. على هذا درج أهل السنة أن الإيمان مبناه على هذه الأصول الستة تقريرا ودراسة وتأنيث وتصنيفا ودعوة. المتكلمون سواء من نحلوا أبا حنيفة خصوصا الماتريدية، أو الأشاعرة الذين نحلوا الإمام الشافعي ونحلوا مالكا، أو السلفيين نحلوا أحمد، خالفوا هذا التأصيل، فقسموا العقيدة قبل أن هذا، سموا العقيدة علم الكلام ودرجوا على ذلك، وقسموها ثلاثة أصول، ثلاث مناحي كبار. ما هي؟ سؤال مخصوص، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان إيقاظها. ما هي مناحي العقيدة عند المتكلمين؟ قسموها إلى ثلاثة، تفضل. لا لا، هذه مدارس أبواب الاعتقاد. أحسنت، نعم، والسمعية، أحسنت. هذا الصحيح الذي درجوا عليه المتأخرون حتى صار يعرف علم العقيدة بعلم الكلام، تدرس هكذا بالإلهيات ما يتعلق بالله، ما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، ومجمل الإلهيات قائم على الصفات، حتى الأسماء ليس محلا ذا تأصيل عندهم. يليها النبوات ومبناها على أمرين: النبوة بماذا تثبت، ثم يتعلق بالكرامة وما يتصل بها، ثم السمعيات التي تسمى بالغيبيات، مع أن كلها غيبيات، لكن الإلهيات غيبية والنبوة غيبية. السمعيات متعلقة بالقبر والدار الآخرة، ومنها أشراط الساعة لما يأتي. أهل السنة لا، وهذا أبو حنيفة منهم، مضوا على الأصل ما جاء في حديث جبرائيل. إذن الإيمان هو أصوله الستة وما تفرع عنها. لاحظوا ها هنا ذكر اليوم الآخر بألفاظ عديدة، واليوم الآخر الإيمان به يشمل هذا كله. فلو سألك أيها المسلم أو يا طالب العلم ما معنى الإيمان باليوم الآخر، ليس المعنى الذهني وإنما المعنى الاعتقادي العملي التطبيقي، ما هو يا ترى؟ ها يا أحال، إذا قلنا تكافأ فيه دخلت فيه الوظائف في الدنيا، تكافأ بها. حج البدل عبادة، كافأ بالبدل. تفضل. لا لا، اللي أمامك. أي نعم، أنت لا تلتفت. الجازم بإيش؟ أي طيب، وما قبل الموت؟ أهل الحدود يقول لا بد يكون جامعا مانعا، إحنا ما نقول هذا، خلوه جامع لا يصير مانع. وش رأيكم؟ سألكم سائل جاء نصراني أو يهودي أو غيره، قال يا أهل الإسلام ما معنى الإيمان عندكم باليوم الآخر، فلا بد أن تعطيه قيدا يميز إيمانكم عن إيمانه، أليس عند أهل الكتاب إيمان باليوم الآخر؟ هذا هو كإيمانكم؟ ما زالت الكبد حارة، كبد الجواب اللي يبردها. نعود على قارئنا، ترى إذا ليش نعودنا عليه؟ ما شاء الله عليك. يبدأ من القبر وقبله ما في شيء. يا مشايخ بنعود عليك، انت برات تبودنا بالإيمان في شر الساعة قبل الموت. الإيمان باليوم الآخر حقيقة يشتمل على 12 مرحلة. 12 مرحلة. الإيمان بالساعة وأشرافها، وهذا بحث عظيم دلت عليه الأدلة وبسطه أهل العلم. ثانيا الإيمان بالنفخ بالقبر وما فيه، دار عذاب أو دار أو روضة أو حفرة وما فيه من الفتنة، وهذا باب عظيم أيضا. ثالثا الإيمان بالنفختين، نفختي الصور. رابعا الإيمان بالعرصات والقيام وأحوالها. خامسا الإيمان بالشفاعات، وأولها وأعظمها الشفاعة العظمى. سادسا الإيمان بالأحواض وأشرفها وأوسعها حوض محمد عليه الصلاة والسلام، بل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. سابعا الإيمان بالعرض وما يتضمنه من الجدال والمعاريض والمعاذير وتطاير الصحف. العرض هو تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله ويا خسارته وشقوته. ثامنا الإيمان بالحساب، والحساب غير العرض، فإن الحساب تعريف الناس مقادير أعمالهم. ثامنا الميزان. تاسعا الميزان قبل الحساب ولا بعده؟ لا أشراط الساعة، أشراط الساعة، ثم القبر، ثم النفخات، ثم الأهوال العرصات، ثم الشفاعات وأشراط الشفاعة العظمى، ثم الأحواض هذه 6، ثم العرض، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم الصراط. منهم من يلحق به قنطرة أهل المؤمنين ويسميها صراطهم، ومنهم من يفصلها، وهذا أمر ترتيبي تصنيفي، ليس مثل ما قالوا في شرط الساعة. منهم من قسمها قسمين باعتبار الوقوع كبرى وصغرى، باعتبار الكبر كبرى وصغرى، ومنهم من يقسمها باعتبار إيش؟ الوقوع، وقعت وانتهت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد، وعلامات لم تقع بعد. أي مباحث داخل هذا الأصل. ثم الجنة وما فيها من النعيم والدرجات، ثم النار وما فيها من الجحيم والدرجات. مجمل هذا كل الإيمان في اليوم الآخر، والشيخ خان يقول ذلك كله حق، حق في مقابل إيش؟ كذب، ليست كذبة، في مقابل الشك. حق يعني يقين، ليست شكا وريبة، وحق مقابل أنها دين، ليس فيها تخيير، إن شئت تعتقدها وإن شئت ما تعتقدها. حقيقة أنا أطلت عليكم في مقدمة والدخول في هذا، نفتح المجال للإخوان. تفضل. أي نعم. التعطيل إن شئت نقول أسرة كما مثلنا ونقول شجرة، شجرة جذورها العميقة الثلاث، جذورها القريبة الجهمية، ساقها المعتزلة، فروعها صفاتيها الثلاث. المفوضة هي ثم رد الفعل لهذا التعطيل، ولهذا نسب التفويض للسلف لأنهم ما خاضوا فيه كما خاضه الخلف، لم يخوضوا فيه كما خاضه الخلف، فسمى الخلف عمل السلف فيه إيش؟ تفويضا. وسبب ذلك والله أعلم أن من تلوثوا بالطريقة الكلامية سواء الفلاسفة ثم المعتزلة، الفلاسفة ثم الجهمية ثم المعتزلة ثم ابن كلاب، وخاضوا في هذا المخاض العسر، نشأ عندهم بدع هي من التهويل. فمثلا الإمام أبو الحسن الأشعري ماذا كان يقول في الاستواء؟ أبو الحسن وطلابه إلى ابن الباقلاني، ابن الباقلاني يأتي في أي طبقة؟ طبقة الثالثة من أصحاب أبو الحسن. أبو الحسن الأشعري يليه من أصحابه أبو الحسين الطبري، يليه ابن فورك، ابن فورك في طبقة الطبري، يليهم ابن الباقلاني. ماذا كانوا يقولون في الاستواء؟ لمسألة جليلة، مع أن الأشاعرة عرفوا بالرد على المعتزل. وش كان اعتقاد الاستواء عند أبي الحسن؟ ذكره رحمه الله في رسائل أهل الثغر، قال إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. وش حقيقة الكلمة لي؟ هل يدري الاستواء ولا ما يدري؟ حقيقة تفويض. حقيقة هذا القول هو تفويض، مع أننا لا نعلم ما هو. فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. متى صار عند الأشاعرة أن الاستواء على العرش هو استيلاء؟ من هذا حقيقة قول من المعتزل والجهمية؟ لا إمام الحرمين، في عهد إمام الحرمين الجويني، وهو الذي يمثل الطور الأظهر والأشد في جذب مذهب الأشاعرة للاعتزال. ومنه جاء التأويل الصفات إلا الصفات السبع في طور الجويني إمام الحرمين. إذا صاحب نقلة نوعية في هذا المذهب، قبله لا يعرف إثبات سبع وتأويل ما سواها، إنما الذي يعرف في الجملة تأويل الصفات الاختيارية طريقة ابن كلاب. من هنا الذين خالفوا طريقة الجويني قالوا نقول بالتفويض، كما كان عليه والد الجويني في الرسالة النظامية المشهورة. فإن والد الجويني لم يفعل طريقة ابنه، فمن هنا جاء هذا الشرخ في مذهب الأشاعرة. ماذا فعل المتأخرون؟ يبلمون الدعوة. فقال اللقاني إبراهيم في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو طور، أو للتخيير. لا ليش؟ إذا عجز عن التأويل ما له إلا التفويض. إذا عجز عن التأويل فيقول الله أعلم به، هذا التفويض. جمع بين المدرستين، أوله أو فوض ورم تنزيها. ومنه نسبوا إلى السلف أنها مفوضة، وهذه يعني ناحية خطيرة وجناية على السلف، فهم بريئون من التفويض، إلا من تفويض إيش؟ الكيفية للمعنى. ومن الصفاتية من حاول أن ينسب إلى السلف هذا أنهم يفوضوا، كما أخذوا ألفاظا مجملة لابن قدامة في اللمعة، وألفاظا مجملة لابن رجب الحنبلي أبي الفرج، أنهم يتأمروها كما جاءت بلا قيس، هذا هو التفويض. هذا جهل لمذهب السلف، تجهيل لمالك لما قال الاستواء معلوم، إذا معناه ما هم معلوم. وضحت يا أخواني؟ هذا ما يتعلق بالتفويض هو ثمرة لهذا. نعم في شيء طلب نعم يدخلون في الصفاتية في هذا المعنى على أن ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله لا هذا هذا التقسيم لاحق عنه ليس في زمنه وإنما مبعثه الاجتهاد لا لا تجوزا ولا ما عرفت أحدا أطلق على ابن خزيمة أنه من الصفات لكن هذا من باب التجوز وإلا هو فوق هذا هو اجتهاد في ما ذكره شيء وفق فيه وأشياء لم يوفق مثل نفس حديث الصورة اجتهاد مبناه على الرواية عنده لا على محض المعتقد الذي بناه على عليه في نفي هذه الصورة هنا تفضل هو أصل الإيمان باليوم الآخر ولهذا أعطيك إياها في صفة مبسطة من آمن باليوم الآخر كله إلا البعث إلا القبر لم يؤمن به إيش رأيك لا أصبر عدم السماع والجهل باب ثاني يعذر فيه فيما يتعلق بحق الله أنا ليس هذا المقام لكن في تأصيل المسألة الإيمان باليوم الآخر من لم يؤمن بالقبر وما فيه هل تعده آمن باليوم الآخر من لم يؤمن بالصراط من لم يؤمن بالميزان ولا دخلت مع أهل السنة المعتزلة منكرة الصراط والميزان ومنكرة الحوض ومنكرة الشفاعات دخل معهم الخوارج إذن هي أصل يبقى في بعض تفاصيل هذا الأصل يأتي كمال واجب أو كمال مستحب وضحت يا أخي ترى هذا أصل مهم لا معنى ليس معناه أن من لم يؤمن بكذا يكون كذا هناك أصول حتى العقيدة فيها أصول وفيها تفاريع من تفاريع العقيدة التي يعذر فيها المخالف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله أليس ألم يقع فيها الخلاف بين أهل السنة وحنا نقولها العقيدة ليس فيها خلاف المقصود أصولها أما تفاصيلها فقد يقع الشهادة للمعين بالجنة والنار النفخات اختلاف العلماء فيه فهذه مسائل تفريعية اجتهادية داخل هذا الأصل وضحت يا أخواني ترى هذا مهم يا أخواني مهم في تمييز العلم وتفصيله نعم تفضل يقول هل يوجد مصطلح اسمه غلاة المثبتة هذا يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنفاته الطوال بغلاة أهل الإجتهاد الذين لم يتمحض مذهبهم في التجسيم والتشبيه إنما هم في أول عتبة من عتبات التشبيه والتجسيم غلاة المثبتة غلاة أهل الإثبات من هذه الجهة لأن هذه المسائل لما كانت علمية يحصل فيها الشطط يزيد وينقص يقل ويكثر من هذا الباب وضحت هذه في شيء هذا الفضيلة تم على كل حال المسألة هذه عاطفية عن طلاب العلم أكثر مما هي علمية والعاطفة تؤثر على العوام وتؤثر على طلبة العلم لجلالة هذين الإمامين الإمام النووي والإمام ابن حجر وأثرهما على من بعدهم الأثر العلمي الذي لا يجحده إلا لئيم العلم لئيم في الطبع ما زال علومهم وتصانيفهم هي مرجع لطلاب العلم يعني إذا أخذنا النووي كأنموذج هذا الذي نعتبره وفق في هذا العلم أيما توفيق. انظر إلى مؤلفات هي الأولى في كل فن وفي كل مرحلة. أربعينه ألف في الأربعين المئين من العلماء، جعل الله القبول لأربعين. رياض الصالحين اشتغل به الكبار والصغار، العوام وطلاب العلم. الأذكار لا يذكر في هذا الباب العظيم وباب العبادات إلا ويأتي كتاب النووي. إن أتيت إلى الكتب المتخصصة كتبه في مذهب الشافعي معوض. الخلاف المجموع ما يمكن طالب يدرس الفقه كالخلاف يسمى الآن في المصطلح المعاصر الفقه المقارن إلا والمجموع من أهم مصادر، ولا لا يا أخوان؟ بل يعتبر المجموع مع المغني مع الاستذكار أمين بن عبد البر هذه تدور عليها كتب الخلاف. هل يهمل مثل هذا؟ هنا تأتي العاطفة. شرحه لمسلم، ترى شرح مسلم كثيرون، لكن دي هذه البركة التي جعلها الله في شرح النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ما أعرف أنه سبق لمثلها في شرح مسلم. فالنووي رحمه الله أشعريته أوضح في أفعل التقديم من أشعرية الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر متردد، أنا في فتح الباري في مواضع يثبت الصفة ومواضع يؤول ومواضع يفوض. التردد لهذا الأصل اشتغاله بالحديث، ولهذا لا يمكن أن تقول أن ابن حجر أشعري صرفا، يكون ظالم لنفسك وظالم لابن حجر. هو عنده أشعرية وعنده مخالف للأشعرية رحمه الله. والمذهب الأشعري يأتي إن شاء الله بيانه أنه ما هو فقط في الصفات، في ثلاثة أصول إجمالا لكم: في باب الصفات، في باب الإيمان، في باب القدر. في هذه الثلاثة يظهر مذهب الأشعري. بعض الأخوة الله يكون فإذا ذكر الزنوب غير واحد من العلماء المعاصرين ذكروا أنفس رجوعه عن ما أثير وأشيع من رجوع الإمام النووي على منهج السلف وجد فيها رسالة له، أقول هذا منانة حسافه. أبو يحيى بن شرف الدين يحيى بن زكريا النووي يقول هذا المؤمل إن ثبتت الحمد لله، كما جاء في ابن قدامة وبالوهاب بن عقيل. الرجوع رجوع العلماء عن أغلاط وعن بدع هذا منهج سائر، ونتمنى ذلك. لكن هذه الرسالة الكلام فيها من عدة جهات، هذا من جهة، ثم من الجهة الثانية وهي التي يجب أن يراعيها طالب العلم، هذا التراث الذي عند النووي خصوصا في شرح مسلم أين يذهب؟ حتى لو قلنا إنه رجع، ماذا نقول في هذا التراث الذي نقل واشتهر و ذا حتى لا يعرف للنووي إلا هذا؟ تكون نظرة إيش؟ عامة وتكون متوازنة رحمهم الله. إحنا والله ما ودنا نعطيك الواحد إلا السؤال، نفتح المجال، وهذه السنة سنناها في الحج ولا لا يا أخواني؟ نعم. في شيء الأخوان، لأن الأخوان حاطين استراحة تم. والتأويل في المسار يأتي من الإيمان مثلا إخلاق الوقت الله سبحانه وتعالى، والتأويل في قول ويقع وجلال ويقع قال مصير لي وقل. أي نعم. فهل يعني قال هذا القول يأتي إلى هو أصل أخونا السؤال ثم فرعه بمثال، وليس هو بدأ بالمثال قبل التأصيل. على كل حال إذا أثبت صفة، أثبت الصفة ثم جاء في بعض أدلتها فلم يأتي بإثبات الصفة إنما أتى بلازم الصفة، فهل هذا يعارض أو يقال أنه تأويل؟ هذا من حيث الحكم على المقالة غير الحكم على القائل، فقد يأتي في الحكم على المقالة أنها تأويل ولا يحكم على قائلها لأن له كلام آخر في نظائره غائب على الأصل بعدم التأويل، لأن من معاني التأويل هو وجوه الكلام. السلف رحمهم الله في تفسيرهم القرآن عندهم ما يسمى بالتنوع، مثل مثاله مثال توضيحي هذا، هذه طاولة ولا لا يا أخوان؟ يصفها الواصف أنها عريضة، يصفها أخونا أنها طويلة، أصفها أنا أنها رفيعة مرتفعة، يصفها الرابع بأنها سخيفة. وش هالوجوه الأربعة هذه؟ تنوع لا يضاد بعضها بعضا. هذه وجوه السلف في تفسير القرآن. لن تجد بين السلف قولين متضادين، تجده عند المتأخرين، وما وجد عند بعضهم فمحتمل للفهم والتأويل. في أصل الصفة أثبت لله وجها، وجاء في بعض المواضع أن المراد به وجه الله ما يراد به وجه الله. تنويع دخل في تنويع الكلام الذي لا يخالف أصلا، لكن قد يأتي ما يخالف الأصل فيكون بأقصى ما يكون خلاف في هذا المعنى لا منهجا مضطردا لهذا العالم في كل قرن. أي نعم، وضحت يا أخي؟ أي نعم. ترى القيادة عندكم، إذا أذن المؤذن في ساعة للأذان تقريبا، لا ما هو أذان اللي أنت خاضر، أذن المؤذن أيتها العير. لا ما أذن المؤذن، أقصد وقت الاستراحة للإخوان. نعم، بقي ثلاث أربعة. أي طيب، ما إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.